ما شاء الله تبارك الله, you are perfect, you do very well, and ما شاء الله تبارك الله, إجابات جدا ممتازة, and I thank you about it, and I will إن شاء الله move the second step that talk about positive pronouns. أتمنى نحن ننتقل للخطوة الثانية ونتكلم عن ضمائر الملكية التي لا تأتي بعدها صفات.